زمان وعرفت توجعني والجرح الحزن ضيعني ضربة معلم معلم معلم يا زمان ضربة معلم يا زمان ضربة معلم يا زمان وعرفت توجعني توجعني توجعني والجرح علم يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن والجرح علم يا زمن يا زمن يا زمن والحزن الحزن ضيعني طول عمري عايش دنيتي عارف طريقي وسكتي طول عمري عايش دنيتي عارف طريقي وسكتي لعنة يا عرفت دمعتي وتعبت من كتر الالام الضرب في الميت حرام كان لي ناس بيحبوني كان لي ناس بيحبوني ولا عمرهم لحظة فاتوني ولا ولا عمرهم لحظة فاتوني ولا عمرهم بيني مش عارف فين يوصل، اهرب على فين ما تحني والجرح ورايا قبلني، اهرب على فين ما تحني والجرح ورايا تملي والفرح التملي نسيني مش عارف فين يوصل.